ورسيد لفقير ترستر يقين ورسيد لفقير ترستر يقين أمير المؤمنين أمير المؤمنين أمير المؤمنين أمير المؤمنين الله بناس الدنيا خادم ددين الله بناس الدنيا خادم ددين أمير المؤمنين أمير المؤمنين أمير المؤمنين أمير المؤمنين دع عدالة لمنبر دع خلافة لمنبر دع عدالة لمنبر دع خلافة لمنبر دع عدالة لمنبر دع خلافة لمنبر ولاري أرمان كي قائد المجاهدين ولاري أرمان كي قائد المجاهدين أمير المؤمنين أمير المؤمنين ورسيدي لفقير ترستر يقين ورسيدي لفقير ترستر يقين أمير المؤمنين أمير المؤمنين أمير المؤمنين أمير المؤمنين الله بناس الدنيا خادم ددين الله بناس الدنيا خادم ددين أمير المؤمنين أمير المؤمنين أمير المؤمنين أمير المؤمنين ولي الله ورشتيا فني في لا ورشتيا ولي الله ورشتيا فني في لا ورشتيا ودا عرب او عجم بري امين ودا عرب او عجم بري امين امير المؤمنين امير المؤمنين ورسيت لفقير ترستر يقين ورسيت لفقير ترستر يقين امير المؤمنين امير المؤمنين امير المؤمنين امير المؤمنين الله بناس الدنيا خادم ددين الله بناس الدنيا خادم ددين أمير المؤمنين أمير المؤمنين أمير المؤمنين أمير المؤمنين ودا كفار قاتل ودا أشرار قاتل ودا كفار قاتل ودا أشرار قاتل ودا كفار قاتل ودا أشرار قاتل تردري تلبد الدنيا طول مفسدين تردري تلبد الدنيا طول مفسدين أمير المؤمنين أمير المؤمنين ورسيتي لفقير ترستر يقين ورسيتي لفقير ترستر يقين أمير المؤمنين أمير المؤمنين الله بناس الدنيا خادم ددين الله بناس الدنيا خادم ددين أمير المؤمنين أمير المؤمنين دواق عمر وخالد تر مبارز مجاهد دواق عمر وخالد تر مبارز مجاهد دواق عمر وخالد تر مبارز مجاهد طول الغازان لهجران دي غمقين طول الغازان لهجران دي غمقين أمير المؤمنين أمير المؤمنين ورسيدي لفقير ترستر يقين ورسيدي لفقير ترستر يقين أمير المؤمنين أمير المؤمنين رب برسان دا حمزة أو دا شهيد حمزة لا رب برسان دا حمزة أو دا شهيد حمزة لا رب برسان دا حمزة شهيد حمزة لا كريرا بورتا بيا شفيع المذنبين كريرا بورتا بيا شفيع المذنبين أمير المؤمنين أمير المؤمنين ورسيتي لفقير ترستر يقين ورسيدي لفاقري ترستريقين أمير المؤمنين أمير المؤمنين أمير المؤمنين أمير المؤمنين الله بناس الدنيا خادم ددين الله بناس الدنيا خادم ددين أمير المؤمنين أمير المؤمنين أمير المؤمنين أمير المؤمنين هغره برد جهاد بريال مرد جهاد هغره برد جهاد بريال مرد جهاد برد جهاد بريال مرد جهاد لا أحمد بالسود سوزر تسكين لا أحمد بالسود سوزر تسكين أمير المؤمنين أمير المؤمنين أمير المؤمنين أمير المؤمنين ورسيدي لفاقر ترستريقين ورسيدي لفاقر ترستريقين أمير المؤمنين أمير المؤمنين الله بناس الدنيا خادم ددين الله بناس الدنيا خادم ددين أمير المؤمنين أمير المؤمنين أمير المؤمنين ريكاردينغ انقياد ستوديو درد جنجل.